زيت الحب السوداء او الحب السوداء مع العسل مطحونة مطحونة طحن شديد. استعملته يا شيخ من كثير سيستعمل كثير هذا نبا والله شو يعمل معه والله ما بذكر ما كاتب فادي يا شيخنا يعني سريعة وطالب ثلاث ايام طيب انت تتحدث عن تجارب أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي بيوصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟ في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا. المفاصل كلها المفاصل في عندي ركب هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى وفي الذراعين على العكس من ذلك في المرفق الأيمن أشد من الأيسر هنا يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس مساج هذا مساج هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا في هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما أقول قطي قطي والله بس أنت زوجتي بتعمل لي هذا من حين لحين بصير عندي شيء طيب إيه في شو عندك ثمن العمل